بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة لقد سألت عن عظيم، وأنا في طريقي لكم في هذه الليلة أقول الحقيقة الشيخ ناصر اختار هذا الموضوع، وهو موضوع الحقيقة تحتاجه الأمة في كل وقت. وأنا أذنت لي قبل أن أبدأ، أنا بعتذر من الآن لأنني أحب أن أتبسط الحقيقة في حديثي، وأحب العفوية، وبطلب من إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وخاصة المضطر منهم والمسجون والمريض والمديون والمهموم. والله إني أعرف يا شيخ ناصر أن خلف الشاشة الآن عشرات من الرجال والنساء ممن دموعهم لا تقف الله هموما وغموما وأحزانا. لعلي نستطيع أنا وياك الليلة إن شاء الله تعالى بتوفيق الله جل في علاه أن نفتح لهم باب أمل، الله أكبر، وأن ننقلهم الحقيقة من هذا الحزن وهذا الهم إلى باب الانشراح والتفاؤل. جميل. والمواقف الكثيرة التي أرجو أن الله يعين ويسهر إلا في ذكرها ستكون إن شاء الله بلسما شافيا لمن سيسمعها هذه الليلة. فأنا أستبيحك عذر المشاهد، أحب أن أكون على بساطتي، وأطلب من المشاهدين يعني أبغاهم ينسون أننا جالسين في استوديو. نعم صحيح، وعلى طاولة وكراسي، وحنا طبعا نشوف خلف الكواليس مصورين، أجعلوها جلسة ودية. جميل، اعتبرونا في جلسة إيمانية، وهي الآن قهوة مغرب. تماما، أبد قهوة مغرب. لا، والاثنين له ذاكرة معي حقيقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولنا حقيقة في هذا اللقاء وفي مثل هذا اليوم وقفات كثيرة، فأنا كنت فيها ألقا متألقا. بارك الله فيك، هذا من أدبكم. وسنتحدث اليوم أخي الكريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه رجل ودخل عليه فقال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أربنا قريب فيدعى الله، أو بعيد فيدعى، أم قريب فيناجى الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. ولو تلاحظ ويلاحظ المستمع، في كل سؤال يسأل النبي هو الذي يجيب. يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل. لكن هنا لما سئل عن هذا السؤال لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، ولم يأتي قل أصلا: يا محمد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أسألك بالله يا شيخ، في أقرب من هذه الإجابة؟ لا والله، الإجابة هذه توحي. أنا أقول الآن لمن يستمعني وهو في حاجة ماسة، أنا مدرك تمام الإدراك أن عشرات الناس اليوم بل أكثر من ذلك فئام كثيرة، وأسأل الله في هذه الساعة أن ينزل عليهم الفرج وأن يعينهم يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني، سألك يا محمد، لاحظ قال عني، عني، نعم، جيد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. من جمال أيضا هذه الإجابة أن لم يقل أجيب دعوة المصلي، ولا أجيب دعوة من كان في الحرم، ولا أجيب دعوة من كانت جالسة على سجادتي، أجيب دعوة الداعي، أي داعي. الله، يا للجمال، جمال. إذا دعا يعني نصف الموضوع منتهي، لكن بقي الموضوع عندك، المفتاح لديك، الشرط. ولذلك الشرط، ولذلك يقول عمر بن الخطاب: والله لم أكن أحمل هم الإجابة. الله، يعني ما عندي شك في الله، الله الكريم سبحانه. لو ذكرت في عرض مقدمتك كم من الأرزاق الله يمتن بها علينا، إذا ربنا كريم وعطاؤه عميم. لكن كان يحمل هم عمر بن الخطاب هم الدعاء، يعني متى أن الله يعينني، ومتى أن الله يصطفيني حتى أرفع أكفي وأدعوه سبحانه وتعالى. أنا أتصور، وأنا أقولها أيضا للمشاهدين، فرصة حتى أثناء هذا اللقاء الآن. جميل. ترى هناك ملائكة تحفنا في مثل هذه المجالس. الله أكبر. أنا اشترط أن ما احنا في استوديو، صحيح، لنكن في جلسة ذكر. نعم، جميل. وكاننا في جلسة إيمانية، صحيح، وهذه المجالس تحفها الملائكة. الله. وأنا أبشر حتى الإخوان المصورين، وتغشاها الرحمة، الله أكبر، وتنزل عليها السكينة، ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. وش يقول ابن القيم في هالكلام يا شيخ؟ يقول: إذا حضرت هذه الأربع فادعوا الله بما شئت. الله أكبر، يعني فرصة. ويكفي أن يذكرك الله وهو الغني عنك، يذكرك ويجيب دعائك. يعني أنت الآن تسأل الله في موطن قد يكون من مواطن إجابة الدعاء، وهو كذلك مجلس تحفه الملائكة، وقد الله يكون منهم جبريل، الله أكبر، وقد تكون منهم ملائكة من الملائكة أيضا كذلك، طبقات لا يعلمهم ولا يعلمهم إلا الله. فأنت حينما تدعو في مثل هذا الموطن قطعا أن هذا موطن إجابة، لكن وطن نفسك على الثقة بالله. ثم انظر ماذا يقول الله: وقال ربكم إيش؟ ادعوني. الله أكبر، فعل أمر يا شيخ، ادعوني، ولم يقل ادعو الله، يختصر عليك المسافة ويشعرك بالقرب. أنا أتصور يا شيخ، والله يا شيخ، والذي نفسي بيده، لو استشعر الإنسان قرب الله، يعني أنا دائما أقرأ قول الله: كلا لا تطعه واسجد، واسجد، يعني أنا واقف يا شيخ وأسجد تحت ومع ذلك الله يقول واقترب. الله أكبر. قربك في سجودك. قربك في سجودك. فقربك من الله جل في علاه، ولذلك قميء أن يستجاب له في هذا القرب. الله. يعني كان الموطن هذا موطن السجود أفضل موطن ومن أفضل مواطن الدعاء، لأنك قريب من الله. ولذلك إذا سجدت، هذه بالمناسبة وقد تكون هذه من مواطن الإجابة، إذا سجدت فكل ما في خاطرك قله لله، لا ترفع من السجود، وحدث ربك. يا أخي أنا أقول لكل إخواني الحقيقي، يا أخي روح لله، اذهب إلى الله لربك، روح لله بضعفك يأتيك بقوته. الله أكبر. اذهب إلى الله يا أخي، روح أنت الآن. ألا تبكين؟ ما عند أختي هذه مشاكل مع زوجها في بيتها مع أبنائها. بعض النساء الآن الأمهات تتابعنا وعندها ولد عاق. الله. بعض الإخوة قد يتابعنا الآن على سرير المرض أو على عربته ويدفع. يا شيخ اليوم نحن عندنا أمة مسلمة تضطهد تباح. كل هؤلاء يا أخي اذهب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته. جميل العبارة. اذهب إلى الله بذلك يأتيك سبحانه وتعالى بعزه. الله. اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بغناه. يا الله. انطرح بين يدي ربك سبحانه وتعالى. نسألك الحديث الصحيح، اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا، ونسألك بغناك وفقرنا، ونسألك بعزك وذلنا. كل ما سألت الله وأنت تفتقر إليه. أنت عنوانك يا شيخ أيضا رائع، عبادة. الدعاء هو العبادة. العبادة هي العبادة. عبد الطريق يعني مهد. التذلل، أن تذل. الصلاة فيها تذلل. صحيح. الزكاة فيها تذلل، لكن لا تشعر لقطة الذل إلا حينما تدعو. الله. لذلك خصص الدعاء هو العبادة. فتظهر فقرك. تظهر فقرك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أنت حينما ترفع كفك تشعر أنك ذليل أمام الله. الله أكبر. وهذا الذل قرب وعز. وعز ورفعة. ولذلك إذا رفعت أكفك الملك يرفع يديه. الله. والأمير يرفع يديه. بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رفعوا أكفهم ودعوا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في الأحاديث أن النبي إذا دعا يتكون كفيه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه، ويرفع إذا أراد أن يطلب ربه أمرا فيه نوع من الشدة. الله أكبر. ولكن إذا اقترب الأمر يا شيخ رفع يديه مثل بدر، مثل ما فعل في بدر. اللهم إني أستغيثك. ولذلك في الحديث نصرك الذي ولذلك الآية إذ تستغيثون الله ربكم فاستجاب لكم. نشوف حنا مظاهر احيانا في الحرم، خاصه في رمضان صلاه التراويح، تجد بعض المسلمين ويرفع يا صحيح. رب ويديه فوق راسه. هذه الاستغاثه يا شيخ، هل تتصور ويتصور اي مسلم ان الله يراك بهذا الافتقار وهذه الحاجه وبعد ذلك يردك؟ ابدا والله. لا والله. فإني قريب اجيب دعوه. لو ان كريما من الناس عرف بعطائه وسخائه وذهب إليه أحدهم بشيء من الذل البشري لأعطاه، ما بالك بالله جل جلاله. ويروى عن حاتم الطائي، ذكر بعض أهل السير يقول أن حاتم الطائي جاءه رجل ضيف، يقول فجاء في لحظة كان متوتر غير متهيئ لاستقبال الضيوف فطرده، وهذه بالنسبة في حق حاتم كبيرة كبيرة بالكرم. فخرج الرجل وقد وضع اللثام على وجهه كأنه يسرق نفسه يبغى ينحاش. فكأن حاتم الطائي يعني ماذا فعلت، استيقظ من ما هي عادتي. فلحق بالرجل واللثام على وجهه وعلى فرسه، فأدرك الرجل على مشارب خروجه من البلد أو القرية. تعال يا فلان من أنت؟ قال أنا ضيف أتيت من البلد الفلانية. قال من ضيفك؟ قال ضيفني حاتم الطائي. قال ماذا صنع لك؟ قال أكرمني أيما إكرام. عجيب. قال كيف أكرمك؟ ففك اللثام. قال أنا حاتم لم أكرمك. قال والله لو قلت للناس أن حاتم طردني لكذبوني. ما صدقوني، كذبوني. ولله المثل الأعلى. ولذلك لا يذكر يا رجل، لا يذكر أن عبدا دعا الله ورده أبدا. ولذلك يا شيخ نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة وندعو، نصف سورة الفاتحة دعاء. الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 17 مرة، هذا من غير النوافل والرواتب. الله. أنت شيخنا، أنا ما أريد أن أقاطع، أنا أبحر في سفينتك الجميلة، لكن أنت قلت ما في أحد دعا الله فرده، لكن كثير يقولون دعوت بشيء فلم يستجب لي، إيش نقول لهم شيخنا؟ هذا مستعجل. ولذلك في الحديث القدسي يا شيخ، الحديث القدسي أن الله يقول يا عبادي كلكم ضال، كلكم تشمل، إلا من هديت فاستهدوني، يعني ادعوني اطلبوا الهداية مني جل جلاله. يا عبادي كلكم جائع إلا من استطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون في الليل والنهار. الله. وأنا أغفر الذنوب وهذا رد حتى على إخواننا الذي يقول يا أخي أنا أذنب كثير. هنا نقول له تعالى اسمع، الله يقول كلكم يذنب فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي. هذا يا شيخ رد، لو أن أولكم يا الله من آدم وآخركم آخر من يموت الله أكبر وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد الله أكبر ثم استغفروني غفرت لهم ولا أبالي على أفجر قلب رجل، ثم استغفروا الله غفر الله لهم ولا يبالي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد الله أكبر. كم عدد الخلق على صعيد واحد، فسأل كل واحد مسألته وأعطى الله كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله أكبر. ولذلك فضل الله عظيم. لكن هؤلاء بالمناسبة الشيطان هو الذي يحاول أن يخبر الإنسان، لأنه يعلم أن الله لو دعاه استجاب، فيحاول أن يبعد الإنسان عن دعاء ربه بأي سبيل. ولذلك الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل أو يسأل يغضب. صحيح. لا تسأل أن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. أنت إذا سألت الله يفرح الله ولا يغضب، ولذلك كيف لا يعطيك. ولذلك ابن الشيطان الرجيم إذا علم أنك تدعو الله حاول أن يقطع عليك ويأتيك بهذه الظنون وهذه الشكوك، كيف تدعو وأنت مذنب؟ لأنه يعرف أنك إذا سلكت الطريق ستنجو وهديت وفتحت لك الأبواب. أبو هريرة يا رجل رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أمي تؤذيني فيك، الله أكبر، صحابي جليل ولم تسلم أمه بعد وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة منزعج هذه أمه والمسبوب محمد عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أدعو لأمي فقط حتى لا تؤذيني فيك. هو كان يريد فقط يدعو لا عشان ما تسبه. فقال اللهم اهدي أم أبا هريرة. الله أكبر. يقول أبو هريرة فذهبت للبيت، رايح يوم وصل عند الباب وطرق الباب قالت أمه انتظر لا تدخل، مكانك في الرواية مكانك. يقول قلت إنا لله وإنا راجعون. شوف تقول بعد. قال فخرجت إليه وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مستبشر راح يا رسول الله استجاب الله دعاك لأمي، وفرح أبو هريرة قال فرصة، قال ادعو الله لي الله يا رسول الله ولأمي ألا يرانا أحد إلا أحبنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى أبا هريرة أحد إلا أحبه، وإلى يومنا هذا لا يسمع بأبي هريرة مؤمن إلا يحب ذلك الصحابي. فنشهد الله على محبة نبينا ومحبة صحابته وأبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو يستعجل. وش معنى يستعجل؟ يستعجل بمعنى أن يستعجل إجابة الدعاء. ولذلك بعض الناس، وش معنى الحديث، كأنك تزرع وضعت لك بذرة، أحيانا بعض النبات وبعض الأشجار لا تخرج إلا بعد فترة من الزمن، وتسقي وتسقي وتسقي، ثم استبطأت أن تنبت هذه النبتة فتركتها فماتت. الله. وهي باقي لها لحظات. هذا الاستعجال الله أيضا أعرف بمصلحتك متى يستجيب لك. صحيح. قد تكون المصلحة ألا يستجاب لك إلا بعد فترة. يعقوب عليه السلام كم بقي يدعو؟ 40 عام في بعض الروايات. الله. وهو يدعو بل ذهب بصره وينتظر يوسف عليه السلام، لكن لحكمة أرادها الله أخر إجابة الدعاء إلى فترة من الزمن. وأحيانا يا رجل ليس شرط أن يستجاب لك، قد يدخر كما أسلفت قبل قليل تفصيل، لكن أنا بذكرها ببساطة. يعني متى ما كانت إجابة الدعاء فيها إعانة على طاعة الله فذلك كرامة من الله. نعم. ومتى أحيانا ما كانت إجابة الدعاء يعني فيها انشغال وله أو حتى أحيانا معصية، يعني شخص مثلا طلب الله وظيفة، نعم، ثم تحققت له وظيفته لكن أصبح لا يداوم وأصبح يتأخر عن الصلوات وأصبح لا يؤدي زكاته وأصبح كذا وكذا، فلا شك أن ذلك قد يكون استدراج. أما إذا كانت إجابة الدعاء ثم الله يستجيب الدعاء من كل أحد. ولذلك في بعض الروايات مثلا حديث الإمام أحمد في المسند أن الله يستجيب دعوة الوالد على ولده ولو كان كافرا. الله. وفي رواية أخرى يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني لو تظلم لك كافرا ويدعو عليك استجاب الله دعوته، مثل ما أجاب الله دعوة المشركين وهم مضطرين كذلك. فما بالك بالمسلم الموحد. نعم، المسلم الموحد. فبالتالي المسلم حتى وإن أذنب يسأل ربه، لكن يعرف أن الإجابة إذا جاءت في الأصل أنها كرامة إلا إذا استخدمت لا قدر فيما لا يرضي الله فيخشى أن تكون عليه استخدام. نعم، أمنا تقول أنه العبد يعني من طبيعته الذنب، فهل له أن يدعو بدعاء يصرف الله عنه به ذلك؟ اسأل ربك بدعاء جميل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الله، إذا دعوت الله بذلك فأنت بخير. ولذلك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، ترى احيانا حتى ما نحتاج ان نتكلف في الدعاء. صحيح. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو ومعاذ، ما فهم، يقول يا رسول ما افهم دندنتك انت ومعاذ. قال انت ماذا تقول؟ قال اللهم انا اسالك الجنه واعوذ بك. قال حولها ندندن يعني انا ومعاذ حول هذا المعنى. وانت اعرف. نعم. فانت اعرف كذلك بنفسك، ولذلك سيسال ربه ان يعينه. وانا بعلق الحقيقه تعليق على موضوع موضوع الذنب. غالبا الانسان قد يمر في كرب ولا ينفرج الكرب بعد الدعاء مباشرة. قد يختبرك الله مرتين أو أكثر من ذلك، ومن خلال استقراء القرآن، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، تجد أن الله يبتلي الأولى ويراك الله، ثم قد لا يجاب مباشرة، بعد البلاء الثاني ينفرج. الله أكبر. لأن الله يريد، أضرب مثال سريع، يعني لما نذكر قصة سليمان. نعم. قصة سليمان باختصار: سليمان لما عرضت عليه الخيل وهو يحبها، الصافنات الجياد، الجياد معروفة أجاويد الخيل، لكن الصافنات اللي تقف على ثلاثة وترفع واحدة هذه من أجاويد الخيل. وسليمان عليه السلام يحب الخيل ويحب هذا الصنف تحديدا. نعم صحيح. لكنها عرضت عليه بالعشي، حتى كان وقت صلاة، قيل وقت صلاة عصر وقيل وقت صلاة كان يصلي نافلة. ما احنا بداخلين في مسائل إخلافية، أنا أدخل في اللب. نعم. علينا بالزبدة. بالزبدة. سليمان وهو ينظر إلى هذه الخيول أشغلته حتى توارت بالحجاب، أي غابت الشمس وذهب وقت الصلاة. هنا قال: ردوها علي، اللي أشغلتني عن ذكر الله رجعوها لي، جيبوها لي مرة ثانية. لما رجعت الخيل له أخذ مسحا بالسوق، طفق مسحا بالسوق والأعناق. الله. يعني أخذ سيف وجلس يضرب أعناقها ويضرب كذلك سيقانيا، لأنها ألهته عن الصلاة. طبعا سليمان عليه السلام، هذا الأمر الأول، هو خشي أن الموضوع يحتاج. الله جل وعلا اختبره مرة ثانية، قال: ولقد فتنا سليمان. الله. هذا موضوع ثاني. طيب يا ربنا قتلت وذبحت الخيل اللي من أجلها ألهتني، لا، في فتنة ثانية. نعم. وهذا يدل أن الفتن ليست فقط في الشر بل بالخير. نعم. حتى بالخير. ولما فتن الله سليمان ألقى على كرسيه جسدا ورزق بمولود من غير أطراف. الله. هنا قال: ربي اغفر لي. شوف. ولذلك إذا جاءك البلاء الأول ادع، وقد يأتيك لا قدر بلاء ثاني أو يشتد البلاء الأول، لكن اعلم أن إذا جاءك البلاء الثاني وأنت صابر ونجحت في الامتحان، أنا أقول لك ادع بما شئت. نعم. ادع بما شئت يا شيخ. فدعا ذلك الدعاء: ربي اغفر لي. شوف الدعاء الكبير يا شيخ. أول شيء أخذ ما يهمه في في في دينه في آخرته، ثم قال: ربي اغفر لي وهب لي الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا ينبغي لأحد غيري، إنك أنت الوهاب. الله أكبر. إنك أنت الوهاب. فقال الله فاء، تلاحظ حرف الفاء موجود معنا، هذه فاء الفورية. نعم. مباشرة والتتابع والتعقيب. قال الله والتعقيب، قال الله: فسخرنا. أنت كنت تريد الخيل علشان تركب عليها في الأرض. صح. لكن بنسخر لك ما يجعل تركب في السماء. الله أكبر. الريح. جت الإجابة: فسخرنا له الريح. هذا واحد. واسمع يا شيخ، تجري بأمر من؟ الخيل ممكن أركبها أنا وتركبها أنت شيخ ناصر، ركبها غيري. صح. لكن سخرنا الريح لك فقط، أنت تجري بأمره. الله أكبر. بأمرك أنت يا سليمان. رخاء، احنا نركب الخطوط احيانا ويقول المطبات تربط الحزام، هذه رخاء من غير مطبات صناعيه ولا شيء، حيث اصاب. هذا وين؟ في السماء وفي السحاب. ثم قال الله جل وعلا: والشياطين. الله الان يبين لنا كل بناء، نسخر له حتى الشياطين. الشياطين تبني له ما اراد، ولذلك الله قال: يعملون له ايش؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. في الأرض الشياطين تبني لك ما تريد على الأرض. قال: وكل غواص. الله أكبر. وفي البحر. الله أكبر. وبسبب إيش؟ كن مع الله. بسبب أنني كنت مع الله وتعلقت بك يا الله. اسمع يا شيخ، ثم قال الله جل وعلا: وآخرين مقرنين. هؤلاء الشياطين لما يسمعون كلامه ولا يطيعون أمره. قال الله جل وعلا بعد ذلك، هنا تأتيك يا شيخ، يأتيك العجب الأكبر. الله سبحانه وتعالى قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك الله أكبر. بغير حساب. ترى هذا في الدنيا، الله أكبر، هذا فقط في الدنيا هنا في جناح البعوضة. قال الله أما بعدين في الآخرة وإن له عندنا لزلفى لزلفى وحسن ما وحسن ما. الله أكبر. وش رأيك يا شيخ؟ ولذلك إذا اشتد كربك كل ما ضاق يا رجل. أضرب مثال معلي سطحي، اسمح لي. لو عندك الآن أنت يا شيخ فيه نملة، نعم نملة، وجات استنجدت بك يا شيخ ناصر، قلت لها أنا ولهم أنا أكفيكي عندي، صح، وهي خايفة من ألف نملة جاي من هنا. أنت النملة واقفة تقول لها ما عليك، النمل هذولي عندي أنا. أنت تقتل النمل بعيد ولا تخليهم هنا يقربون عشان تصدقك؟ تترك النمل حتى يقرب يقترب، هي تحس بالخطر. مسألة أنك تذبح النمل سهل، تذبحها هنا تذبحها هنا تذبحها هنا، موضوع عندك منتهي، صحيح. لكن أنت تريدهم، تريد النملة هذه تشعر بضعفها لين يقترب منها النمل والخطر، ثم في لحظة وينتهي كل شيء. وله المثل الأعلى، والله المثل. الله جل وعلا أحيانا يجعلك في محنة حتى يراك. جزى الله الشدائد كل خير، الله أكبر، وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. الله. الشديدة التي تأتيك، الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ويكشف السوء. ترى هذه الآيات بالمناسبة جاءت لما قال الله، ماذا قال الله؟ أمن جعل الأرض، مهمة هذه، أمن جعل الأرض قرارا. قرارا، الله أكبر. اللي جعل الأرض قرار يستطيع أن يجعل في قلبك استقرار. جميل والله. ثم قال الله وجعل خلالها أنهار، سورة النمل. نعم. الذي أجرى الأنهار قادر أن يجري حياتك كلها. نعم. ويسيرها بما يريد سبحانه وتعالى. جل جل. وجعل لها رواسي، ثبتها. ثم قال الله وجعل بين البحرين حاجزا. بحرين مويتين تمشي، لو أكبها الكاس مع كاسك يا شيخ ما قدرنا نفصلها عن بعض. الله. وجعل بين البحرين حاجزا، حاجز يذكرك أنه قادر يحجز عنك البلاء ويحجز عنك المصيبة ويحجز عنك الهم ويحجز عنك كل ما تخاف منه. قال الله جل وعلا أإله مع الله؟ لا والله. ثم قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون. ثم جاء بعدها مباشرة أمن يجيب المضطر. جت ترى بين الآيات إذا دعاه ويكشف السوء. يا جماعة يجيبك وأنت مضطر وتوعد، والوعد يكشف عنك السوء. ثم قال الله جل وعلا مو فقط يكشف عنك السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. مو فقط الله ترى إذا دعوته يعطيك فوق مثل ما تفضلت الأخت قبل قليل. نعم. يعطيك فوق ما تتمناه. أإله مع الله؟ ثم قال الله قليلا إيش ما تذكرون. الله. قليل ما نتذكر يا شيخ. الله قادر يا جماعة. الله بمجرد أن تقول يا رب، إن الله في حديث سلمان الفارسي، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع أكفه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت عند الإشارة تقف، يجيك سائل يسأل يطرق الباب مرتين ثلاث تستحي تقول لا. ولله المثل الأعلى، كيف وأن ترفع كفك؟ وعبد الله بن عمر الصحابي يقول رضي الله عنه إذا أردت أن تعلم فقرك وغناه فانظر إلى صفر يديك. الله أكبر. شوف يا شيخ، ترى من السنة وأن تدعو أن تنظر في كفيك وأن تقول يا رب فاضية، لكن لن ترجع إلا وهي ملأة. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول يا ابن آدم لو أطبقت عليك السماء والأرض ثم دعوتني، دعوت الله وحده فقط، نعم، انتصرت به، استنصرته سبحانه جل جلاله، ثم دعوتني جعلت لك من بينها مخرجا. لو انطبقت السماء والأرض، كادت بك السماء والأرض، ودعوت الله، الله جل وعلا نصرك وجعل لك من بينها مخرجا. لكن لو دعوت غيره أعوذ بالله ولن تفلحوا إذا أبدا. الله. الله ذكر ذلك، يريد أن يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن في قصة أصحاب الكهف. يبون يرجعونهم إلى التعلق بالبشر. ولذلك إبراهيم عليه السلام في لحظة يا جماعة النبي تذكرها، لحظة جدا عصيبة ترى، يعني الله مو قادر يا جماعة، الله على يقدر. إبراهيم نبي من أولي العزم أبو الأنبياء، صحيح. الله قادر منذ أن جاءوا به فكادوا به وربطوه أن ينصره وأن يخرج مما هو فيه، لكن اشتد عليه الكرب، أخذوه وكادوا به، ثم كبلوه، ثم أتوا بالحطب 40 يوم يقال، ثم أشعلوا النار، ثم وضعوه في المنجنيق، والله يعلم ويشوف. لكن يريد الله جل وعلا حكمة في هذه اللحظة، قال حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا نزل جبريل. الله أكبر. شوفوا التعلق. أنا أقول لإخواني وأخواتي مثل ما قالت الأخت، علقوا قلوبكم بالله. والله لا بدر المشاري الضعيف ولا الملك ولا ناصر ولا قناة المجد ولا أي أحد، لو علقت قلبك بالناس ضعت، علق قلبك فوق. أربط هذه الشيخ، لما ينزل جبريل كيف إذن بمن يذهب للسحرة والكهنة ويطالع أبراج الحظ؟ وهذه المصيبة العظمى يا شيخ. الله المستعان. يعني أن ذكرت عن الله هذا كرمه وهذا فضله وهذه عطاياه، ثم نذهب إلى غيره من بشر ضعيف. الساحر هذا لما يقول لك أو الكاهن راح يأتيك 100 مليون، لما تجي طالع يقول لك أعطيني 100 ريال، ليش ما أخذ 100 مليون؟ ضعف الإيمان يا شيخ والجهل. والله والله الذي لا إله غيره، يعني لما نزل جبريل. نعم. جبريل 600 جناح يا شيخ. الله أكبر. 600 جناح، 600 جناح خلقه الله. يقول لإبراهيم هل لك من حاجة؟ إبراهيم في مثل هالموطن محنة كان، قال نعم أنقذني، قال منك ولا من الله؟ لأني اللي أرسلك هو اللي يشوفني الآن. الله أكبر. اللي خلقك بستمائة جناح وأعطاك القوة هو الذي يستطيع أن ينقذني منها. قال لا من الله، قال إذن اتركني فالله يراني فسوف ينقذني. الله أكبر. ونزل في النار مباشرة، كوني بسرعة بردا وسلاما، وتنقلب النار يا شيخ بردا وسلاما على إبراهيم. لما خرجوا رآه الكفار والنمرود وغيره قالوا إن ربك الذي أنقذك من هذه النار إنه لعظيم. جل جل. الله جل وعلا عظيم. الله قادر أن يضرب موسى العدو خلفه. نعم. والبحر أمامه مثل ما شبهت بالنملة، حتى بلغت خلاص ضاقت عليه نفسه، قال اضرب بعصاك البحر، عصا، لكن الله جعل البحر يبس، وجعل من العصا ثعبان، وجعل من السكين لا تقتل، وجعل النار بردا وسلاما. من يا رب، من يستطيع على هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك نتعلق، إذا تعلقت يا شيخ القلوب بالله انتهى الموضوع. شوف الفتية أصحاب الكهف. نعم. لما ذكر الله عنهم صفاتهم، هم فتية، إذ قاموا فقالوا اهدنا، قاموا تحركوا ثم قالوا. الله. ثم قال الله لهم، يعني أنت بتخبي لك واحد، عادة تخبيه في مكان مظلم، مكان موحش، وتخبيه في مكان ما له باب، تخبيه في مكان آمن سكر عليه الباب. قال الله فأووا إلى الكهف، لما اعتزلتموهم قال فأووا إلى الكهف، وش أدور الكهف المظلم؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. الله أكبر. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ادخلوا هذا الكهف المظلم وأنا أهيئ لكم فيه الرحمة التي لم تتوقعونها. يعني أيها البشر، ما تظن أن فيه عطبك ستكون نجاتك؟ يا رجل، أم مريم عليه السلام حملت وخافت من الفضيحة، بس خوف الفضيحة، ودعت وتقول يا ليتني مت قبلها. الله أكبر. وأنا أخاطب أخواتي ممن يتهمن أحيانا أو تقذف في عرضها، تقول يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت وهي ما علمت أن في بطنها نبي. الله أكبر. في بطنها نبي، تمنت الموت وفي بطنها نبي. الله. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ظلمات ثلاث أيضا في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والنتيجة إيش؟ فلولا أنه كان من المسبحين. الله أكبر. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. الله. كل ما ضاقت وأظلم الطريق في وجهك، ثم لا تتشرط على الله، أطلب فقط أن يفتح لك، أن يفرج عنك، أن يرحمك، واجعل هو الذي يتصرف كيف يشاء جل جلاله. أم موسى، اسمح لي الاستطرادات كثيرة. بالعكس. أم موسى عليه السلام، يعني تخيل يا شيخ، امرأة حامل وولدها مهدد، ومن من يذبح الأطفال ويستحي النساء، قطعهم يشرحهم تشريح. نعم. يفعل أكثر ما يفعلها بشار اليوم. نعم. ومع ذلك قال الله لها 4 أوامر. أم وأنت أب وتعرف مدى الأبوة والأمومة، فقال الله للأم هذه المسكينة ضعيه في التابوت. الله أكبر. يا شيخ، الأطفال يحفظون في توابيت؟ العقل يقول لا، ضميه إلى صدره. والتابوت يا شيخ معروف أنه يوضع فيه الجثة إذا مات الإنسان حتى لا تتعفن، معنات ذلك أنه محكم. قال ضعيف التابوت، طيب حطيته في التابوت. هي ظنت المسكينة التابوت جنبها عشان تفتح ويتهوى يتنفس، تطلع قال ألقيه في اليم يا رب، في البحر، بحر. فألقته، لاحظ ما قال ضعيف، ألقيه حذف. الله. فألقته أخته في البحر، شافت الموج يتلاعب بهذا التابوت خافت قال ولا تخافي. الله أكبر. حتى الخوف، طيب ما راح أخاف على قتلي وموتي، لكن أبحزن على البعد. قال ولا تحزني. الله أكبر. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية جمعت أمراني ونهياني وبشارتان. الله أكبر. ولذلك في آخر السورة ليطمن محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، مثل ما ردينا ولد أم موسى، قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وش بعدها؟ ولتعلم أن وعد الله حق. الله وعد. الله الآن أنا أقول لكم الله يعدكم بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وهل يخلف الله الميعاد؟ تعالى الله جل في علاه. الله أكبر. الآن يبقى في كل هذا بعد ما ظهر من فضل الله ونعمه وعطائه، أنه دائما قضية أني متلبس بالخطأ. نحن نقول يعني إذا كان الله عز وجل ما يعطي إلا المصلين والمستغفرين، فمن للمذنبين أمثالنا؟ يعني في خضم هذا التفريط بعض الناس يقول أنا أستحي أرفع حتى يدي، هذا فعل صحيح؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، هذا أبلغ وصف، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله. إذا كان الله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزول يليق بجلاله جل جلاله، ومن جملة من يناديهم وهل من مستغفر؟ الله أكبر. فأغفر له، معناها مذنب، معناها مذنب. ولذلك في قصة موسى الشهيرة لما استسقى ربه قال يا ربي استسقيتك فلم تسقني، قال إن بين ظهرانيكم رجل قد عصاني فليخرج. الله أكبر. قال موسى يا قوم استسقيت ربي فما سقينا، بيننا عاصي، يطلع ودعا العاصي يا رب سترتني وأنا عاصي وأنا أستغفر لا تفضحني بين الناس، فغفر فنزل المطر. قال يا رب إنني استسقيتك فقلت أن بينكم عاصي فلم يخرج أحدا فأسقيتنا، قال لقد سقيتكم بمن منعتكم به. الله أكبر. هذا الذي منعت الأمة بسببه لما تاب غفر الله له وأجاب الأمة بسببه أيضا. فأنا أقول للعاصي لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى ولو كثرت الذنوب استغفر وارفع كفك إلى السماء. وبقول لك كلمة لكن مو من باب تعويدك على الذنب، قد تكون دمعاتك دمعات التائب هذا وحرقته قد تكون سبب دخوله الجنة. الله أكبر. رب دمعة عاصي